ولا يختلف العلماء بأن الماء من الماء بالنسبة للنائم، وأن من رأى في المنام أنه يجامع ولم يمني في اليقظة فلا غسل عليه،